Thank you. يكون الله لا يكفيك حجة عبد نعم الله يكفيك حجة عبد نعم الله Thank you. Thank you. يتكلم كلام ربي. نعم. كلام غير حد جاي يتكلم كلام ربنا كلام غير هو كلام ربنا. هو كلام ربنا. اللهم صل على النبي. صل عليه. الله يقويه. الله يقويه يا محمد. Yeah. صلي يا Oh, my God. العظيم سبحانه لا يوم الشرق. Thank you. أمام بالتبت العالي مع غياتي الله يكيب What? نعم يا سيدنا. Ah! أحد. الله يكرمك. الله. أي والله. نعم. نعم. Oh, Give it.